الصوت كده واضح يا إخوة؟ نعم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله وصفيه من خلقه وخليله. اللهم صل وسلم على هذا النبي الأمي الهاشمي القرشي وسلم تسليما كثيرا. اللهم إني أشهدك ويشهد معي الحاضرون بأنه قد بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وكشف الله به الغمة وتركنا على المحجة البيضاء ليلها كنهارها لا يزيع عنها إلا هالك. أيها الأحبة، أوصي نفسي وإياكم بتقوى الله عز وجل، حيث وصى الله بها الأولين والآخرين فقال: ولقد وصينا الذين أوتوا الكتاب من قبلكم وإياكم أن اتقوا الله، يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون، يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار، نعوذ بالله من حال أهل النار. أيها الأحبة، أحمد الله عز وجل أن يسر الله لي اللقاء بكم، فالحمد لله حمدا كثيرا، وأسأل الله العظيم أن يوفقني وإياكم في هذه الدروس المباركة أن نستفيد منها وأن نحقق من خلال هذه الدراسة ثمرة هذا العلم المبارك، علم مصطلح الحديث. أيها الأحبة، كنا قد تكلمنا في اللقاء السابق عن أهمية علم المصطلح، علم مصطلح الحديث، وقلنا أن هذا العلم هو علم خادم لكل العلوم، هو علم تحتاج إليه كل العلوم، وهو لا يحتاج إليها. وينبغي أيضا، وقلنا أنه ينبغي أيضا على الداعية أو طالب العلم أن يعتمد في دعوته على ركنين عظيمين، ألا وهما: الأول أصول الاعتقاد، والثاني أصول الحديث. فأصول الاعتقاد يحميك دراستك لهذه الأصول، أصول الاعتقاد يحميك من الكذب على الله عز وجل، حيث أن الله سبحانه وتعالى حذر من الكذب عليه ومن القول عليه بغير علم، فقال سبحانه: قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن والإثم والبغي بغير الحق، وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا، وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون. فتدرج هنا من الأدنى إلى الأعلى، فجعل القول على الله عز وجل فجعل القول عليه سبحانه وتعالى بغير علم من أعظم الكبائر. فأصول الاعتقاد يحميك من كل هذا أيها الأحبة، وكذلك أصول الحديث، دراستك لأصول الحديث تحميك من الكذب على رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، حيث حذر رسول الله صلى الله عليه وسلم من الكذب عليه فقال: من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار. وقال في حديث آخر، حديث سلمة ابن الأكوع: من يقل علي ما لم أقل فليتبوأ مقعده من النار. وكنا قد وقفنا بين شرح مبسط لهذين اللفظين: من كذب ومن يقل، ويعني لا مانع أن أعرج عليه بشيء مختصر حتى يستفيد الأخوة الذين لم يحضروا معنا في اللقاء السابق. من كذب علي متعمدا قوله صلى الله عليه وسلم، من كذب علي متعمدا هذا للذي تعمد الكذب على رسول الله، يعني ينقل الحديث وهو يعلم أن هذا الحديث موضوع، أن هذا الحديث منكر، يعني هذا الحديث فيه ضعف، وينقله إلى المستمع وهو يعرف علة هذا الحديث ولم يبينها للناس، فهذا والعياذ بالله يدخل تحت هذا الوعيد، من كذب علي متعمدا. والحديث الآخر، الحديث الذي أخرجه البخاري رحمه الله تعالى، من يقول علي ما لم أقل فليتبوأ مقعده من النار، للذي يروي الحديث وهو لا يعلم أنه ضعيف، وهو لا يعلم أنه مكذوب، يروي الحديث وهو لم يتبين له درجة هذا الحديث، فهذا يدخل تحت هذا الوعيد أيضا. فأصبح الإنسان بين أمرين، بين أن يكذب على رسول الله وبين أن يقول عليه ما لم أقل، فهذه منطقة خطيرة جدا. كيف يخرج منها؟ يخرج منها بدراسة علم مصطلح الحديث، بدراسة علم مصطلح الحديث، أو يعرف كيف يروي الحديث، أو ما هي الضوابط التي يتمسك بها عند رواية الحديث. فينبغي عليه قبل أن يروي الحديث أن يعرف درجة هذا الحديث، أن يقلد عالما من العلماء، من العلماء المقبولين عند علماء الأمة في هذا الباب، في هذا الباب أعني باب مصطلح الحديث أو باب الحديث، ويعتمد على تحقيقات مثل الشيخ الألباني مثلا رحمه الله تعالى. فإذا روى الحديث وقال أن الحديث حسنه الألباني أو صححه الألباني، فقد خرج من هذه الدائرة، خرج من هذه الدائرة. هذا إذا كان الحديث أصلا في خارج الصحيحين، في خارج البخاري ومسلم، لأن الحديث إذا كان في البخاري أو كان في مسلم فهو حديث صحيح، حديث صحيح، يعني دعنا نتفق على ذلك. إذا كان الحديث في الصحيحين في البخاري أو مسلم فلا داعي أن تقول حسنه أو صححه فلان أو علان، لأن الحديث أصلا صحيح، جئت به من مصدر صحيح. أما إذا كان خارج الصحيحين فعليك أن تنتبه لدرجة هذا الحديث، إذا كان حديثا صحيحا بدرجاته التي سأبينها لك بعد ذلك، فقد أحلت المسؤولية من على نفسك وخرجت من دائرة الكذب أو القول على رسول الله صلى الله عليه وسلم. المهم أيها الأحبة، ملخص ما مضى من الدرس أنه أن علم المصطلح علم هام جدا لطالب العلم، هام جدا للداعي إلى الله عز وجل، هام جدا للرجل الذي يقف على منبر رسول الله صلى الله عليه وسلم يعظ الناس، يعظ الناس، هام جدا للذي يؤلف، الذي يكتب ويبث العلم مكتوبا بين الناس، هام جدا للفقيه، هام جدا للأصولي، هام جدا للمفسر. علم الحديث كما سبق علم خادم وليس مخدوما، فتحتاج إليه كل العلوم الشرعية وهو لا يحتاج إليها. إذن أيها الأحبة، ينبغي علينا أن نفرغ الوقت لكي نعرف هذا العلم الذي سنستفيد منه إن شاء الله عز وجل بعد ذلك. وأرجو من الإخوة الذين يسمعونني الآن أن تكون معهم مثلا يعني بعض الأوراق أو كراسة من الكراسات وقلم يسجلون هذه النقاط المهمة جدا، لأننا سنحتاج إليها بعد ذلك، لا سيما إذا كان هناك عقد لامتحان في نهاية الدورة، فهذه الأمور التي كتبتها ودونتها عندك ستحتاج إليها كمرجع ترجع إليه وتذاكر منه. والأصل في طالب العلم أن يسجل هذه النقاط أو يسجل كل هذه النقاط التي يسمعها حتى يستفيد منها بعد ذلك، فهي صيد، والصيد هذا ثمين جدا. بعد ذلك لا تندم، لن تندم أبدا على هذا الوقت الذي مر في سماع هذا العلم. اليوم إن شاء الله عز وجل، وهذا هو المجلس الثاني، والحمد لله أن يسر لنا اللقاء، هذا هو المجلس الثاني من مجالس المقدمة في مصطلح الحديث، وهذا اليوم إن شاء الله وهذه الليلة أيها الأحبة أقف معكم عند هذه النقاط. الأولى، سنعرف علم مصطلح الحديث، ما هو علم مصطلح الحديث؟ الثاني، نبين الفرق بين علم الحديث رواية وعلم الحديث دراية. وبعد ذلك نعرف السند والمتن، ثم بعد ذلك نعرف أهمية السند، أهمية السند، وأن هذه الأمة خصصت بالإسناد، وهل هناك فرق بين السند والإسناد؟ هذه النقاط سأبينها لكم وسنقف عندها إن شاء الله عز وجل في هذه الليلة، وأسأل الله عز وجل أن يرزقني وإياكم الإخلاص في القول والعمل وفي السر والعلن، إن ولي ذلك والقادر عليه. أيها الأحبة، ما هو علم الحديث؟ أو سؤال، عرف علم مصطلح الحديث، عرف علم مصطلح الحديث. مصطلح الحديث كما عرفه السيوطي رحمه الله تعالى في التدريب، قال: علم الحديث علم بقوانين يعرف بها أحوال السند والمتن. تعريف السيوطي في التدريب قال: علم الحديث هو علم بقوانين يعرف بها أحوال السند والمتن. كده الأمور ماشية تمام، يا ريت الإخوة يعني يتفاعلون معي، إذا كانت أمور غير واضحة يبينون لي، إذا كانت أمور واضحة أيضا يبينون لي حتى أستمر أو أقف. إلى الآن الأمور واضحة تمام، الحمد لله الحمد لله. إذن تعريف السيوطي لعلم الحديث أو لعلم مصطلح الحديث كما جاء في التدريب، قال هذا التدريب، كتاب التدريب للسيوطي، هذا يا إخوة عمدة في باب أو في علم مصطلح الحديث، التدريب يعني سجل عندك كده وإحنا بنتكلم وإحنا بنشرح هذه الكتب، لأنك بعد ذلك ستجد أن عندك عددا كبيرا من الكتب في هذا العلم. إذن السيوطي عليه رحمة الله تعالى عرف مصطلح الحديث في كتابه التدريب بقوله: علم الحديث علم بقوانين. ما أنا أعيد الآن، أعيد الآن، أعيد الآن، ماشي. علم الحديث علم بقوانين يعرف بها أحوال السند والمتن، أحوال السند والمتن. وقال شيخ الإسلام أبو الفضل ابن حجر عليه رحمة الله تعالى: أولى التعريف له أن يقال معرفة القواعد المعرفة بحال الراوي والمروي، بحال الراوي والمروي. إذن عندنا الآن تعريفان: الأول هو علم بقوانين يعرف بها أحوال السند والمتن، ولا تتعجل لا تتعجل، سنعرف كل شيء في وقته وفي حينه، سنعرف ما هو السند الآن في هذا الدرس والمتن، ستخرج إن شاء الله بعلم تستفيد منه إن شاء الله عز وجل. قال التعريف الثاني هو تعريف أبو الفضل ابن حجر، قال: وأولى التعريف بهذا العلم أن يقال معرفة القواعد المعرفة بحال الراوي والمروي، بحال الراوي والمروي. إذن قوانين يعرف بها أحوال السند والمتن، قوانين يعرف بها أحوال السند والمتن. هذا تعريف مختصر مبسط، هو تعريف السيوطي عليه رحمة الله تعالى: القوانين أو القواعد المعرفة بحال الراوي والمروي، أو بحال الراوي أو المروي، أو علم بقوانين يعرف بها أحوال السند والمتن. هذا تعريف السيوطي، تعريف السيوطي علم بقوانين يعرف بها أحوال السند والمتن. السؤال المطروح الآن: ما هو السند وما هو المتن؟ ما هو السند وما هو المتن؟ السند أيها الأحبة، السند هو معرفة أو سلسلة الرجال الموصلة للمتن، سلسلة الرجال الموصلة للمتن، هذا تعريف السند، سلسلة الرجال الموصلة للمتن. والسند لغة هو المعتمد، سمي ذلك لأن المتن يستند عليه ويعتمد عليه. السند في اللغة هو المعتمد، حتى عندنا في الأرياف إذا مات الرجل المرأة طبعا تقول هذه الأقوال مخالفة للعقيدة، تقول يا سندي يا سندي، يعني كنت أعتمد عليك. والأولى أن تعتمد وتتوكل على الله عز وجل، هذا لفظ مخالف للعقيدة الصحيحة. يا سندي يعني أنا كنت معتمدة عليك يا زوجي في كل شيء. فالسند هو الشيء الذي يعتمد عليه المتن. السند لغة هو المعتمد، واصطلاحا هو سلسلة الرجال الموصلة للمتن، سلسلة الرجال الموصلة للمتن. أنا أعطيك مثال حتى تتضح الرؤية. المثال يعني لو كتبت عندك هذا المثال، وهو حديث رقم 109 في صحيح البخاري. هذا المثال نطبق عليه ما نقوله السند والمتن. هذا الحديث برقم 109 عند البخاري عليه رحمة الله تعالى، وهو من ثلاثيات البخاري، ولا يوجد في البخاري أعلى من الثلاثيات. هذا الحديث قال البخاري عليه رحمة الله تعالى حدثنا، اكتب ورايا، قال البخاري رحمه الله تعالى حدثنا مكي ابن إبراهيم، حدثنا مكي ابن إبراهيم. مكي ابن إبراهيم شيخ البخاري. مكي ابن إبراهيم يقول حدثنا يزيد ابن أبي عبيد. يزيد ابن أبي عبيد شيخ من؟ شيخ مكي ابن إبراهيم. طيب يزيد ابن أبي عبيد يقول حدثنا سلمة ابن الأكوع، حدثنا سلمة ابن الأكوع رضي الله عنه. سلمة هذا صحابي جليل من صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم. ضع نقطتين. سلمة ابن الأكوع يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم افتح قوس، من يقل علي ما لم أقل فليتبوأ مقعده من النار. اقفل القوس. الكلام بين الأقواس هذا كلام من؟ كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم، يسمى متن، يسمى متن. البخاري، مكي بن إبراهيم، يزيد بن أبي عبيد، سلمة ابن الأكوع، هؤلاء الرجال يسمون إيش؟ يسمون سند. هذا هو السند، سلسلة الرجال الموصلة للمتن التي يعتمد عليها المتن. إذن السند، عرف السند. السند الآن هو سلسلة الرجال الموصلة للمتن، وأنا أعطيتك مثال. طيب ما هو المتن؟ المتن في اللغة قال ابن منظور في لسان العرب، المتن متن كل شيء ما ظهر منه. انت طبعا يعني بتنظرون الى البعير او الى الجمل تجدون ظهر الجمل هناك شيء في ظهره مدبب، زين، هذا الشيء المدبب يسمى متن. متن كل شيء ما ظهر منه، متن الأرض ما ظهر منها، وهكذا. والمتن اصطلاحا ما انتهى إليه السند من الكلام. المتن في الاصطلاح ما انتهى إليه السند من الكلام. إذن المتن في هذا الحديث أو في هذا التطبيق الذي أخذته الآن، المتن يطلق على الرجال أم على كلام رسول الله؟ أريد مشاركة. المتن يطلق على سلسلة الرجال أم على كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ المتن يطلق على إيش؟ على كلام النبي، بارك الله فيكم. إذن كلام النبي هنا هو المتن، تمام. إذن سلسلة الرجال هذا يسمى سند، كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم يسمى متن، والأحاديث في ذلك كثير. قس على ذلك كل الأحاديث، حتى الموقوف منها، يعني إذا كان كلام صحابي أو حتى كلام تابعي أو كلام أي كلام يحتاج إلى سند لتوثيقي. وهذه الأمة، الأمة الإسلامية، أمة النبي صلى الله عليه وسلم، عرفت بهذا السند. وسنتكلم إن شاء الله، سيأتينا أهمية السند بالنسبة لأمة التوحيد. إذن أيها الحبيب، درسنا الآن السند والمتن لغة، السند لغة واصطلاحا، والمتن لغة واصطلاح. مثال آخر، وهو أول حديث في صحيح البخاري، أعطيك مثال آخر حتى تتضح الرؤية أكثر عندك. مثال آخر وهو أول حديث في صحيح البخاري عليه رحمة الله تعالى، قال البخاري حدثنا الحميدي، اكتب وراي، حدثنا الحميدي. الحميدي هذا اسمه عبد الله بن الزبير. حدثنا الحميدي عبد الله بن الزبير قال حدثنا سفيان قال حدثنا يحيى بن سعيد الأنصاري قال أخبرني محمد بن إبراهيم التيمي أنه سمع علقمة بن وقاص الليثي يقول سمعت عمر بن الخطاب رضي الله عنه على المنبر قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إنما الأعمال بالنيات. الحديث إنما الأعمال بالنيات، هذا أول حديث في صحيح البخاري، وهذا من أهم الأحاديث، بل إن الدين كله يقوم على هذا الحديث، لأن العمل إذا افتقد إلى نية بطل. إنما الأعمال بالنيات شرط في العمل لكي يقبل أن يكون بنية. ما نيتك وراء العمل؟ هل قصدت بها رضا الله عنك؟ أم ماذا قصدت؟ هل قصدت بها الرياء والسمعة؟ أم قصدت بها أن يرضى الله عنك وأن يثيبك عليها وأن يثيبك عليها؟ إنما الأعمال بالنيات، هذا أول حديث في صحيح البخاري، وينبغي أن يحفظه كل مسلم في صدره ويعيه جيدا ويفقه ما فيه من أحكام. فلو طبقنا ما قلنا على هذا الحديث الآن لوجدنا أن السند هنا هو ما ساقه البخاري بسنده إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، ما ساقه البخاري بسنده. البخاري قال حدثنا سفيان، البخاري قال حدثنا الحميدي عبد الله بن الزبير قال شيخ البخاري هنا هو عبد الله بن الزبير، وعبد الله بن الزبير قال حدثنا سفيان، سفيان هنا هو شيخ عبد الله بن الزبير، أظن هنا سفيان بن عيينة، قال حدثنا يحيى بن سعيد الأنصاري قال أخبرني محمد ابن إبراهيم التيمي أنه سمع علقمة، علقمة هنا هو شيخ محمد ابن إبراهيم التيمي، قال سمعت عمر بن الخطاب رضي الله عنه على المنبر يقول سمعه بدون واسطة مباشرة، هكذا سمعه على المنبر يقول سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إنما الأعمال بالنيات، إنما الأعمال بالنيات. الحديث والإسناد أيها الأحبة، الإسناد هذا، السند هذا خصيصة أو ميزة فاضلة لهذه الأمة، أمة النبي صلى الله عليه وسلم، وليس في الأمم السابقة هذه الميزة اللي هي إيش؟ السند. ولذلك تجد أن علوم الأمم السابقة ضاعت وحرفت الكتب التي نزلت عليها على الأمم السابقة، وضاعت أخبار أنبيائها الصحيحة، وحل محلها أكاذيب الدجالين وافتراءات المفترين بسبب ضياع هذا العلم السند، لأنهم اشتروا بهذه العلوم ثمنا قليلا. والعناية بالإسناد في نقل الأخبار سنة مؤكدة من سنن هذه الأمة الشريفة وشعار من شعائرها، لذا يجب على المسلم أن يعتمد عليه في نقل الحديث والأخبار. قال ابن المبارك عليه رحمة الله تعالى: الإسناد من الدين، ولولا الإسناد لقال من شاء ما شاء. الله أكبر، انظر إلى كلام ابن المبارك عبد الله بن المبارك عليه رحمة الله تعالى: الإسناد من الدين، ولولا الإسناد لقال من شاء ما شاء. تجد بعض الناس يقول لك: يا شيخ، يعني لابد تأتي بهذه السلسلة؟ أنا آتي بهذه السلسلة لأهل الفن، لأهل هذا العلم، لأبين لهم أهمية هذه السلسلة وأهمية هذا الإسناد، وأن الإسناد من الدين. لكن إذا تأكد لديك صحة الحديث يكفيك أن ترويه بالراوي الأعلى، أو يكفيك أن تقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. الراوي الأعلى أقصد به الصحابي، إذا تأكدت أن الحديث صحيح. لكن نحن الآن في دراسات علمية متخصصة، دراسات منهجية تطبيقية، فلا بد أن نوضح الأمور كما هي. فالإسناد كما قال عنه سفيان عليه رحمة الله تعالى: الإسناد من الدين، ولولا الإسناد لقال من شاء ما شاء. قال الحاكم رحمه الله تعالى بعد أن روى كلام ابن المبارك هذا، قال: فلولا الإسناد وطلب هذه الطائفة له، يعني الطائفة أي المشتغلين بهذا العلم له، وكثرت مواظبتهم، هذا كلام الحاكم عليه رحمة الله تعالى، قال بعد أن روى كلام ابن المبارك، قال: فلولا الإسناد وطلب هذه الطائفة له وكثرت مواظبتهم على حفظه لدرس منار الإسلام، لدرس منار الإسلام، ولتمكن أهل الإلحاد والبدع فيه بوضع الأحاديث وقلب الأسانيد. هذا مختصر من كلام الحاكم عليه رحمة الله تعالى. قال سفيان ابن سعيد الثوري: الإسناد سلاح المؤمن. خذ بالك من هذا الكلام الغالي: الإسناد سلاح المؤمن، فإذا لم يكن معه سلاح فبأي شيء يقاتل؟ قال سفيان بن عيينة عليه رحمة الله تعالى: حدث الزهري يوما بحديث فقلت: هاته بلا إسناد. فقال الزهري عليه رحمة الله تعالى: أترقى السطح بلا سلم؟ وقال ابن المبارك: لولا الإسناد لذهب الدين. وقال أيضا: بيننا وبين القوم القوائم، أي بيننا وبين أهل البدع الإسناد. وقال شعبة ابن الحجاج: كل حديث ليس فيه ثنى، أو أنا يعني أخبرنا، فهو خل وبطل، يعني ليس له قيمة. الإسناد هذا يا أحبة ستجد قيمته في المراحل اللاحقة، عندما تتخصص أكثر في باب التحقيق والتخريج. احنا قلنا قبل ذلك أن هناك فرق بين التحقيق والتخريج، هناك فرق بين، قلنا في الدرس الأول، فرق بين التحقيق والتخريج. في أحد يذكر معنى الفرق بين التخريج والتحقيق؟ تفضل. ما الفرق بين التخريج والتحقيق؟ يعني أنا الآن قلت: قال البخاري عليه رحمة الله تعالى: حدثنا مكي ابن إبراهيم قال حدثنا يزيد بن أبي عبيد قال حدثنا سلمة ابن الأكوع قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من يقول علي ما لم أقل فليتبوأ مقعده من النار. أما ذكرت الحديث وبعدما ذكرت الحديث قلت أخرجه البخاري أخرجه البخاري. كلمة أخرجه البخاري هذا هذا هو التخريج، عزو الحديث إلى قائله، عزو الحديث إلى قائله، هذا هو التخريج، أن تعزو الحديث إلى من قاله، أو عزو الحديث إلى كتب من كتب السنة المعتبرة، عزو الحديث إلى كتاب من كتب السنة المعتبرة، وكتب السنة المعتبرة هي الكتب المسندة من مصنفيها إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. خد بالك من هذه المصطلحات، كتب السنة المعتمدة المسندة، يعني مثلا كتاب رياض الصالحين للإمام النووي عليه رحمة الله تعالى، هل هذا الكتاب كتاب سنة أصلي؟ الجواب إيش؟ تمام بارك الله فيك يا أم أروى، تمام بارك الله فيك، التأكد من صحة الحديث من صحة الضعف والوضع، يعني التأكد من الوقوف على درجة الحديث، باختصار الوقوف على درجة الحديث هذا هو التحقيق. لذلك بتجد بعض الإخوة أصحاب المؤلفات مثلا يأتيك في الهامش بتخريجات كثيرة جدا، أخرجه البخاري، أخرجه البخاري في كتاب كذا باب كذا، أخرجه مسلم في باب كذا في كتاب كذا، أخرجه الترمذي النسائي، أخرجه ابن ماجة، أخرجه الإمام أحمد في مسنده، ويأتيك بتخريجات في الهامش ويملأ الهامش بكل هذه التخريجات. لو ذكر في بداية تخريجات البخاري ومسلم خلاص الحديث صحيح، لكن إذا كان المشكلة إذا كان خارج البخاري ومسلم، إذا كان الحديث خارج البخاري ومسلم، يعني مثلا حديث يأتيك به يقول أخرجه الإمام الترمذي، أخرجه النسائي، ابن ماجه، ويخرج لك تخريجات كثيرة جدا بعيد عن الصحيحين، يعني الحديث ليس في صحيح البخاري وليس في صحيح مسلم، إنما هو خارج الصحيحين، هذه كلها تسمى تخريجات. هل هذه التخريجات كافية للحكم على درجة الحديث؟ أبدا، هو خرج الحديث فقط، هو عزى الحديث إلى قائله، عزى الحديث إلى قائله، خرج الحديث، لكن لم يحكم لي على درجة هذا الحديث، هل هذا الحديث صحيح أم أنه ضعيف؟ هل ذهب إلى تحقيقات الشيخ الألباني مثلا أو الشيخ أحمد شاكر في المسند؟ الشيخ الألباني خرج تقريبا كل كتب السنة وحققها، هل ذهب إلى تحقيقات الألباني وقال حسنه الألباني، صححه الألباني، ضعفه الألباني؟ هذا هو التحقيق يا إخوة، هذه أمانة شديدة وأمانة عظيمة جدا، أن تأتي بالحديث محققا، أن تأتي بالحديث محققا. نعم، إذن ينبغي عليك يا طالب هذا العلم أن تتأكد من رواية الحديث، أن تعزو الحديث إلى قائله، أن تعزو الحديث إلى قائله، هذا هو التخريج. ثم بعد ذلك أن تتبع الأساليب العلمية والمنهجية في الحكم على هذا الحديث، هل هذا الحديث ضعيف أم أنه صحيح. إذا قلدت عالما من العلماء المعتبرين في هذا الباب وفي هذا الفن وفي هذا الشأن فأنت قد أحلت من على نفسك المسؤولية. هم يقولون من أسند فقد أحال، من أسند، العلماء علماء هذا الباب أو علماء هذا العلم يقولون من أسند فقد أحال، هذه قاعدة مهمة جدا، من أسند فقد أحال. إن من تجد مثلا الحديث مثلا يقول لك مثلا حديث في ابن ماجه ضعيف، حديث في أبي داود ضعيف، كيف يكون ذلك والمؤلف قد ساقه بسنده؟ فقد يحدث عندك إشكال، لا، القاعدة هذه تزيل هذا الإشكال، من أسند فقد أحال. يعني إذا جاء المصنف أو المؤلف بسنده إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وأتاك بالحديث ووضع بين يديك الحديث، فقد أحال المسؤولية من على نفسه. يعني مسؤولية الكذبة على رسول الله صلى الله عليه وسلم قد نفاها من على نفسه، وجاء بالحديث مسندا، قال هذا الحديث أضعه بين يديك، إذا كان صحيحا فمرحبا، وإذا كان ضعيفا فهو بين يديك، حقق هذا الحديث واعرض رجال السند على علم التراجم، وانظر في حال كل راوي ما درجة هذا الراوي، ثم بعد ذلك احكم على الحديث. أنا أتيت لك به مسندا، أتيتك به مسندا، فعليك بالباقي. فهذا لا يقضع أبدا في المصنف، يعني لا يقضع. قد تجد بعض الأحاديث في الترمذي أو في النسائي أو في ابن ماجة أو في أبي داود أو في مسند الإمام أحمد أحاديث ضعيفة، هذا لا يقضع في هؤلاء الأئمة، لأنهم لم يشترطوا ما اشترطه البخاري ومسلم. هم لم يضعوا شرطا عند تصنيف هذا المصنف، أنه لم يضع إلا ما صح، لم يشترط ذلك، إنما الذي اشترط ذلك هو من؟ البخاري ومسلم. وسنتعرض إن شاء الله إلى شرط البخاري في صحيحه وإلى شرط مسلم، وأيهما أقوى، يعني شرط من أقوى، شرط البخاري أم شرط مسلم؟ ومن المعلوم أن البخاري هو شيخ مسلم، ولولا البخاري لما جاء مسلم ولما راح، فالبخاري هو شيخ الإمام مسلم عليهما الرحمة. إذن أعود بك مرة أخرى للسؤال، هل كتاب رياض الصالحين مثلا يعتبر من كتب السنة الأصلية عندنا؟ الإجابة إيش؟ هل كتاب، هذا موضوع سؤال برضو، هل كتاب رياض الصالحين من كتاب السنة المعتبرة؟ أم أروى قالت نعم، من كتب السنة الأصلية، أنا أقصد يا أم أروى، هو نعم كتاب معتبر ولا شك، كتاب عظيم، لكن هل تستطيعين يا أم أروى أن تحكمي أن تخرج الحديث من كتاب رياض الصالحين؟ احنا الآن تكلمنا عن السند والمتن، وقلنا أن السند هو سلسلة الرجال الموصلة للمتن. لما تفتح رياض الصالحين هل ستجدين هناك سلسلة الرجال أمامك في كل حديث؟ لا، الإدارة لا، أم أروى لا. إذن ليس هذا، ليس كتاب رياض الصالحين من كتب السنة الأصلية. السنة الأصلية، ما معنى كتاب سنة أصلي؟ يعني كتاب صنفه صاحبه بسنده إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم، كتب السنة الستة وأكثر، أكثر من الستة، هناك المعاجم، يعني كتب السنة الستة ليست هي فقط السنة، كتب السنة الأصلية، بل أكثر من ذلك. سنتعرض لأسماء الكتب بعد ذلك إن شاء الله، حتى إذا ما أردت أن تكون مكتبة أو تعرف الكتب التي تريد أن تخرج منها أمامك إن شاء الله. إذن نجيب على السؤال، كتاب رياض الصالحين ليس كتابا من كتب السنة الأصلية. لماذا؟ لأنه لا تستطيع أن تخرج الحديث منه. يعني هو أتى بحديث عمر بن الخطاب في باب الإخلاص والنية، في أول أبواب إنما الأعمال بالنيات، لكن قال عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه، قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. يعني اقتصر فقط على الراوي الأعلى، الصحابي يقال له الراوي الأعلى، الراوي الأعلى هو الصحابي، لكن أين بقية السند؟ أخرجه الإمام البخاري ومسلم، أين بقية السند هنا؟ لم يأتي به المصنف، لأنه لم يشترط الإمام النووي عليه رحمة الله تعالى، لم يشترط في تصنيفه لهذا الكتاب، كتاب رياض الصالحين، أن يكون مسندا. يعني ليس هذا قدحا في الإمام النووي أبدا، إنما هذا لون من ألوان التصنيف، هل يحذف السند أم يأتي بالسند؟ إذا أتى بالسند كاملا فهذا يعتبر مرجعا من كتب السنة الأصلية يعتمد عليه في التخريج. وإذا لم يأتي بالسند فهذا لا يعد كتاب من كتب السنة الأصلية يعتمد عليه في التخريج. تمام؟ واضحة؟ الحمد لله. إذن أيها الأحبة، هناك فرق بين كتاب السنة الأصلي، لو أنا عرفت سؤالي الآن، ما الفرق بين كتاب السنة الأصلي وغيره من الكتب غير الأصلية؟ كتاب السنة الأصلي، أنا سأجيب أنا، كتاب السنة الأصلي هو كتاب يعتمد عليه في تخريج الحديث، هذا كتاب سنة أصلي، كالترمذي، كالنسائي، كأبي داود، كابن ماجة، كمسند الإمام أحمد، كمسند الدارمي، سنن الدارمي، تمام، معجم الطبراني، كتاب المعاجم الثلاثة للطبراني، هذه كلها كتب سنة أصلية. لماذا؟ لأن المصنف صاحبها أوردها بسندها إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. كون الحديث ضعيف أو صحيح ده مشكلة، ده قضية أخرى، قضية أخرى. أنا الآن أكلمك في التخريج. ما معنى التخريج؟ هو عزو الحديث إلى قائله. يعني أنا لو تكلمت بكلام وجاء أحد نقل عني هذا الكلام وقال فلان تكلم به، عاد الحديث إلى قائله. فأنت لو عزوت الحديث إلى قائله فأنت خرجت الحديث. قال تعالى يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا. حقيقة يا إخواني إن نشأة السند وعلم الإسناد قديمة جدا، يعني استعمال الرواة للأسانيد بدأ مبكرا منذ عهد الصحابة الكرام رضي الله عنهم، فمنهم من ألزم نفسه وغيره بذكر الإسناد عند روايته الحديث، ومنهم من لم يلزم نفسه بذلك. الصحابة طبعا معروف، وأضف إلى معلوماتك هذه المعلومة، الصحابة كلهم عدول. ما معنى أن الصحابة عدول؟ يعني إيه الكلام ده؟ يعني الصحابة يا إخواني لا يخضعون، نعم ثقة، لا يخضعون إلى علم الجرح والتعديل، لا بقول لا يخضعون، مش يخضعون، لا يخضعون إلى علم الجرح والتعديل. الصحابة كلهم عدول، إذا تكلم الصحابي بحديث فكلامه معتبر وفوق العين والرأس. المشكلة مش في الصحابي، المشكلة، وهذا العلم نشأ لذلك، المشكلة في من روى عن الصحابة، في من روى عن الصحابة. عندك ثلاث طبقات بين المصنف رئيسية، ثلاث طبقات رئيسية بين المصنف، بين أي مصنف وبين الصحابي. إذا وجدت أقل من هذه الثلاث طبقات يبقى الحديث فيه انقطاع على طول، مباشرة الحديث فيه انقطاع. بمعنى البخاري عليه رحمة الله تعالى في حديث سلمة الذي مر بنا قال حدثنا مكي ابن إبراهيم قال حدثنا يزيد ابن أبي عبيد. يزيد ابن أبي عبيد قال حدثنا سلمة ابن الأكوع قال سمعت رسول الله وذكر الحديث صلى الله عليه وسلم. البخاري بينه وبين النبي كم طبقة أو كم راوي، يعني كم راوي بين البخاري وبين النبي كم راوي؟ أجيبوني. بين البخاري، يعني استبعد البخاري، يبقى بين البخاري وبين النبي كم طبقة؟ بين المصنف وبين النبي كم طبقة؟ طبقة الصحابي اللي هو سلمة، عد معي، الصحابي، ثم التابعي اللي هو هنا يزيد بن أبي عبيد هذه الثانية، ثم مكي ابن إبراهيم اللي هو شيخ البخاري اللي هو تابع تابعي، ثم الآخذين عن تبع الأتباع وهو البخاري. تمام، ثلاثة. لذلك يقول لك العلماء يقولون لك هنا أنه لا يوجد في البخاري أعلى من الثلاثيات، يعني هذا أعلى حديث عند البخاري. وفي المنظومة البيقونية يقول صاحبها: كلما قلت رجاله على وضده ذاك الذي قد نزل، كل ما قال عليكم السلام ورحمة الله، كل ما قلت الرجال بين المصنف فهو هنا البخاري وبين النبي صلى الله عليه وسلم على الحديث، الحديث سند عالي، كلما قلت رجاله على، مرجع الضمير هنا إلى إيش؟ إلى الحديث، رجاله يعني الحديث، وضده ذاك الذي قد نزل، كلما زادت عدد الرواة، لأن في طبقات رئيسية وفي طبقات فرعية، هذا علم مستقل، علم الطبقات، طبقات الرجال. أنا أكلمك الآن في الحديث أو في عدد الرواة بين البخاري وبين البخاري وبين النبي صلى الله عليه وسلم. فكلما قل عدد الرجال بين البخاري وبين النبي صلى الله عليه وسلم فالحديث سند عالي، ولكن لا يوجد أقل من هذه الثلاث طبقات. لو في طبقة مفتقدة هنا يبقى الحديث فيه انقطاع، والانقطاع سبب من أسباب القدح في صحة الحديث. تمام؟ أرجو أن يكون الشرح مبسط، وأرجو أن يكون مفهوما، وإذا كان غير مفهوم فنبهوني أيها الأحبة حتى أعيد وأكرر، طالما لا يوجد تعليقات فإذا الكلام مفهوم. أكمل؟ الله يبارك فيكم، الحمد لله. علم الحديث يا إخوة من العلوم الممتعة جدا جدا، أنت تشعر وأنت تتحدث في علم الحديث أنك تجلس مع النبي صلى الله عليه وسلم. قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: نظر الله امرأ سمع مقالتي فأداها كما وعاها، أو فأداها كما سمعها، فرب مبلغ أوعى من سامع. تجد دائما علماء الحديث وطلاب الحديث وجوههم فيها نضارة، نضارة لا يصاب بأمراض الشيخوخة أبدا ولا بتجاعيد الشيخوخة، تظل دائما شباب. فإذا أردت أن تبقى شابا فعليك بدراسة علم الحديث. نعم، بارك الله فيك. كذلك معرفة أقوال النبي صلى الله عليه وسلم وأفعاله وتقريراته تأتي وتتأتى من دراسة هذا العلم. يعني أن تكون بين البخاري وبين المتن هنا، المتن هنا هو كلام النبي، ثلاث طبقات عندنا، ثلاث طبقات بين البخاري وبين النبي: طبقة الصحابي، طبقة التابعي، طبقة، خد بالك هناك صحابة يروون عن صحابة، وهناك تابعين يروون عن تابعين. أنا أعطيك الآن الطبقات الرئيسية: البخاري النبي يروي عنه سلمة، وهذا صحابة، سلمة رضي الله عنه يروي عنه تابعي، التابعي والذي يروي عن الصحابة، رأى الصحابي ولم يرى النبي، التابعي. وهنا سنخرج تعريفات مهمة جدا: من هو الصحابي، من هو التابعي، من هو تابع التابعي، ومن هو الآخذ عن تبع الأتباع. هيا بنا نطبق الآن. أنا أذكر لك ذلك لأن طبقة الصحابة، لما تكلمنا الآن قلنا أن طبقة الصحابة لا تقبل أبدا الخضوع لعلم الجرح والتعديل. لماذا؟ لأن الصحابة كلهم عدول، الصحابة كلهم عدول، وأي فريق أو أي جماعة تقدح في صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم هي جماعة ضالة مضلة، هي جماعة ضالة مضلة، الصحابة كلهم عدول. فإذا روى الصحابي شيئا عن رسول الله فهو مقبول. لكن أنا أقول لك نشأ علم الجرح والتعديل لأن هناك من روى عن الصحابة وأدخل كلاما من عنده أو لفق كلاما من عنده، فجاءت الحاجة إلى هذا العلم، علم الجرح والتعديل، لتنقية حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم من الافتراءات والكذب. تمام؟ الصحابي هو الذي رأى النبي صلى الله عليه وسلم وآمن به، وآمن به ولم يرتد بعد موته. الصحابي هو الذي لقي النبي صلى الله عليه وسلم ورآه ولو لحظة، ولو لحظة واحدة، وآمن به ولم يرتد بعد وفاته. نعم هناك مرتدين، لذلك حارب أبو بكر رضي الله عنه، حارب المرتدين الذين ارتدوا بعد وفاة رسول الله ومانع الزكاة، المرتدين ومانع الزكاة. سبحان الله، وهذا ملحظ فقهي، هناك فرق بين المرتد ومانع الزكاة. مانع الزكاة لا يعد مرتدا في بداية أمره، ربما منعها تأولا، أما المرتد فقد خرج من الدين بجحود ما دخل فيه، خرج من الدين بجحود ما دخل فيه، فهذا مرتد. لذلك حارب أبو بكر رضي الله عنه هذين الصنفين، المرتدين ومانع الزكاة. فالشاهد أن الصحابة كلهم عدول، والصحابي هو الذي رأى النبي صلى الله عليه وسلم وآمن به ولم يرتد بعد وفاته، والتابعي هو الذي رأى الصحابي وروى عن الصحابة. وهنا من هو؟ هنا من هنا؟ هو يزيد بن أبي عبيد. ومكي ابن إبراهيم هو تابعي، يعني رأى التابعي ولم يرى الصحابة. والبخاري عليه رحمة الله تعالى هو الآخذ عن تبع الأتباع، ومن طبقة الآخذين عن تبع الأتباع. إن عندك هنا أربع طبقات رئيسية: طبقة الصحابة، طبقة التابعين، طبقة تابع التابعين، طبقة الآخذين عن تبع الأتباع. يعني علم طبقات الآن أنا يعني الكلام يعني يمتزج ببعضه، وهو هنا له فوائد أيضا، لأن الكلام لا يخرج عن الموضوع. كل هذا بسبب الكلام عن السند والمتن، والسند عن السند يا إخوة هذا علم هام جدا، هو الذي فرق بين أمة الإسلام والأمم السابقة. والذين يريدون أن يقدحوا في دين المسلمين يقدحون في أسانيد الأمة، يقول لك أنت إيش هذا، حدثنا فلان عن فلان عن فلان، إيش هذه العنعنة، ولماذا هذه العنعنة، ومتى رأى هذا النبي صلى الله عليه وسلم، وكيف بعد وفاة النبي بمئتين عام يقول الرجل حدثنا فلان حدثنا فلان حدثنا فلان أن رسول الله قال هو كان. هل رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم حد يحدث عنه؟ جهل بعلم الطبقات، وجهل بعلم الأسانيد. وعلم الأسانيد هذا علم حمى دين الإسلام فضل الله عز وجل، كما مر بنا قول ابن المبارك: الإسناد من الدين، ولولا الإسناد لقال من شاء ما شاء. وقال أيضا: لولا أهل المحابر لخطبت الزنادقة على المنابر. هذا علم شريف أيها الأحبة، والذي ينتسب إليه ينال الشرف بقدر انتسابه إلى هذا العلم. فالإسناد نشأ قديما أيها الأحبة، الإسناد نشأ من أيام الصحابة، نشأ هذا العلم. فإن من الصحابة من ألزم نفسه بأن يأتي بالسند في كلامه، فهذا ابن عباس رضي الله عنه لا يكتفي بسند الحديث، سند واحد للحديث، ابن عباس حبر الأمة وترجمان القرآن، لكنه يبحث حتى يطمئن قلبه. سبحان الله. إن شاء الله. وحتى لا يداهمنا الوقت أيها الأحبة، لأنه هناك حديث لفضيلة الشيخ حافظ عبد الله إن شاء الله بعدي، فحتى لا أخذ من وقته الثمين شيء، أحاول إن شاء الله أن ألخص لكم ما مر بنا. تكلمنا اليوم عن ممكن أن تضع هذه النقاط عندك إذا كان عندك قلم وورقة أو قلم وكراسة، وهذا أفضل، لأن هذه الفوائد ستحتاج إليها بعد ذلك. أن تسجل عندك ما درسناه اليوم، تعريف علم المصطلح، تعريف علم المصطلح، تعريف السيوطي في التدريب، وتعريف تعريف الحافظ شيخ الإسلام أبو الفضل ابن حجر عليه رحمة الله تعالى، تعريف السيوطي علم بقوانين يعرف بها أحوال السند والمتن، وتعريف شيخ الإسلام أبو الفضل ابن حجر معرفة القواعد المعرفة بحال الراوي والمروي، بحال الراوي والمروي. إذن هذا تعريف مصطلح الحديث الذي ندرسه، تعريف مصطلح الحديث الذي ندرسه حتى تعلم يعني ماذا تدرس. علم مصطلح الحديث، لو سألك سائل ما هذا العلم، علم مصطلح الحديث الذي تدرسه هو القواعد المعرفة بحال الراوي والمروي. وتكلمنا عن تعريف السند لغة واصطلاحا، تعريف المتن لغة واصطلاحا، وجئنا بأمثلة تطبيقية على ما قلناه يعني على السند والمتن. مثال تطبيقي عندك حديث سلمة ابن الأكوع، حديث رقم 109 في البخاري، حديث رقم 1 في صحيح البخاري، حديث عمر رضي الله عنه إنما الأعمال بالنيات. ووقفنا وقفة عند تعريف الصحابي، ما هو الصحابي، ضابط الصحابي، التابعي، تابع التابعي، والآخذ عن تبع الأتباع، وما هي أقل عدد طبقات ينبغي أن توجد بين المصنف وبين رسوله. هذه من أهم الدقائق، وهذه من النقاط المهمة جدا، أقل عدد من الطبقات الذي يجب، أقول يجب أن يوجد بين المصنف وبين النبي صلى الله عليه وسلم، أقل شيء 3 طبقات رئيسية بين المصنف وبين رسول الله، أقل من ذلك يعتبر حديث منقطع. إذن البخاري بين النبي وبين البخاري في هذا الحديث وحديث سلمة، ولا يوجد في البخاري أعلى من الثلاثيات، 3 طبقات رئيسية. من هو الصحابي؟ من هو التابعي؟ من هو تابع التابعي؟ من هو الآخذ عن تبع الأتباع؟ وقلنا أن الإسناد من الدين، دراسة هذا الإسناد وهذه العلوم من الدين، لأنه لولا الإسناد لقال من شاء ما شاء. وقال آخر أن الإسناد من الدين، عبد الله بن مبارك، أن الإسناد من الدين، ولولا الإسناد لقال من شاء من شاء. وقال بيننا وبين القوم القوائم، بيننا وبين القوم القوائم، وشبه السند بقوائم الفرس، بقوائم الفرس، فالفرس لا يقوم بدون قوائم، بدون أرجل. فكذلك الحديث لا يعتبر عند أهل هذه الصنعة وأهل هذا الفن بدون سند. إذا جئت بسند فقد أحدت المسؤولية عن على نفسك، وبسبب السند تستطيع أن تحكم على الحديث صحة أو ضعفا. علم السند هذا يوصلك إلى علم آخر جليل جدا، وهو علم الجرح والتعديل، أن تأتي بكل راوي وتذهب إلى كتب التراجم، سواء كان في التقريب أو في التهذيب، تهذيب الكمال، أو في التقريب لابن حجر، تهذيب الكمال لابن حجر أيضا، أو الكامل في الضعفاء لابن عدي. كل هذه كتب تراجم تعرض على هذه الكتب الراوي الذي تريد أن تبحث عنه، أن تقف على رتبته وأن تقف على درجته، وتعرف روى عن من ومن روى عنه وأقوال أهل العلم فيه، ثم تخرج برأي سديد حول هذا الراوي، هل يعتمد. هكذا تعب الأئمة الأعلام السابقون في تخريج وفي تحقيق أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم وقفنا وقفة مهمة جدا، عرفنا فيها ما هو التخريج وما هو التحقيق. التخريج قلنا هو عزو الحديث إلى قائله، والتحقيق والحكم على الحديث صحة وضعف، يعني درجة الحديث، هذا هو المقصود بالتحقيق. والتخريج هو عزو الحديث إلى قائله، عزو الحديث إلى قائله. فهناك فرق بين، فرق كما بين السماء والأرض، بين التحقيق وبين التخريج. فانتبه إلى هذا جيدا أيها الحبيب، ويعني أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يبارك في القائمين على هذه الغرفة، وأن يجعل ما قلناه وما سمعناه في ميزان حسناتهم جميعا، إنه ولي ذلك ومولاه. وقبل أن أغادر هذه الغرفة المباركة، أحد من الإخوة له سؤال فيما مضى بنا الآن اليوم، أحد يريد أن يستزيد عن شيء قلته في شرح هذا اليوم، أو أن هناك شيء مبهم يريد أن يعني أوضحه قبل أن أغادر، أو أي سؤال متعلق بما قلناه حتى لا يداهمنا الوقت، يعني الأمور كلها واضحة. الحمد لله واضح. لا انت الصحابي إذا نقل عن صحابي فهذه طبقة صحابة، وإحنا قلنا واتفقنا أن الصحابي عدل، الصحابة كلهم عدول، الصحابة كلهم عدول. يعني قد يروي عبد الله بن عباس عن صحابي، يعني عبد الله بن عباس، أنت تعلم أن عبد الله بن، أن عبد الله بن عباس النبي مات وهو صغير في السن، كان عنده تقريبا 12 عاما أو 13 عاما تقريبا عبد الله بن عباس. فعبد الله بن عباس يروي عن غيره من الصحابة، تمام؟ فعبد الله بن عباس إذا قال قال رسول الله، فلا يعتبر هذا إسقاطا من عبد الله بن عباس للراوي، طالما أن عبد الله بن عباس صحابي فكلامه موثق، والصحابة كلهم عدول. حتى ولو أسقط، يعني لو أسقط طبقة، لو أسقط غيره من الصحابة بينه وبين النبي وقال مباشرة قال النبي كذا، فهذا حديث صحيح، لأن الصحابة كلهم عدول كما اتفقنا. فقد تتعدد، قد يتعدد عدد الرواة في الطبقة الواحدة. المشكلة أخي الكريم، قد تظهر أمامك الأخ ماجد سعد بارك الله فيه، المشكلة قد تظهر في الطبقات الأخرى. اترك طبقة الصحابة، الصحابة كلهم عدول، تمام؟ وإن تعددت الرواية بين الصحابة، يعني الصحابة يقول حدثني فلان والفلان والفلانية هذا صحاب، وقال هذا الآخر حدثني فلان وهذا الآخر الثالث صحاب، فكل هذه الطبقة يقال عنها طبقة صحابة، لا تقبل أبدا البحث عن الرواة فيها، لأن الرواة أصلا عدول. المشكلة يا أخي ماجد قد تكون في الطبقات الأخرى، طبقة التابعين، طبقة تابع التابعين، طبقة الآخذين عن تبع الأتباع. هنا يأتي العمل، تمام؟ أرجو أن تكون الإجابة قد اتضحت. أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يبارك فيكم وأن ينفعنا بما سمعنا، إنه ولي ذلك ومولاه. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم، وجزاكم الله خيرا على حسن استماعكم. ما احنا قلنا ان اقل شيء، اخي ماجد بارك الله فيك، احنا قلنا ان اقل شيء بين المصنف وبين النبي، اقل شيء ثلاث طبقات، وفي البخاري لا يوجد اعلى من الطبقه، لا يوجد اعلى من الثلاثيات، لا يوجد اعلى من الثلاثيات. فاذا روى راو عن راو اخر، احنا قلنا، انت مش عارف هل حضرت معنا من البدايه، إذا كنت حضرت معنا من البداية قلنا أن هناك طبقات رئيسية. بارك الله فيك أخي ماجد. قلنا أن هناك طبقات رئيسية وطبقات فرعية. يعني الطبقة الرئيسية قد يتفرع منها طبقات فرعية. يعني هناك مثلا طبقة التابعين. طبقة التابعين هناك في كبار التابعين، وفي أواسط التابعين، وفي صغار التابعين. شوف، علمت؟ يعني الطبقة الواحدة قد يتفرع عنها طبقات فرعية. تمام؟ فتزيد الطبقات بين المصنف وبين النبي. لكن أنا بفترض أن لا يوجد بين المصنف وبين النبي أكثر من ثلاثة رواة. اترك كلمة طبقة الآن، رواة يعني بين البخاري وبين النبي ثلاثة رواة، لا ينبغي أن يكون أقل من الثلاث. لأن كيف البخاري من الأخذين عن تبع الأتباع، يبقى لابد أن يكون شيخ البخاري تابع تابعي، وأن يكون شيخ التابع التابعي تابعي، وأن يكون شيخ التابعي صحاب. تمام؟ بارك الله فيك ونفع الله بك وزادك علما وحرصا على هذا العلم. بارك الله فيكم وجزاكم الله خير، واسمحوا لي أن أنصرف حتى أترك المجال لأخينا الفاضل فضيلة الشيخ حافظ عبد الله، نفع الله بعلمه وجزاكم الله خيرا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.